أصل القصة تكون موسى للمدينة ووجود الرجلين في قتل النفس، كل هذا كان سببا لخروج موسى ثم نبوته. فيستفاد منه أن الله سبحانه وتعالى يجري الأمور بأسبابه أسباب الأسباب. فيستفاد من هذا هو من قوله الاستغاثة، جواز الاستغاثة بالمخلوق، لكنه مخلوق بما يفيد فيه، بما يفيد فيه، أما ما لا يفيد فيه فلا يجوز. فعلى هذا إذا استغاث بالميت فلا يجوز لأنه لا يفيده، وإذا استغاث بحي فيما لا يقدر عليه فلا يجوز لأنه لا يفيده، وإذا استغاث بحي فيما يقدر عليه فهو جائز. إذن جائزة بشرط أن يكون في موته كذلك في حي قادر على دفع الشدة. يقول أيضا إفراد العداوة والولادة، يقول الثلاثة الذي من سياته على الذي من عدوه، وهو عقل في الدين، فإن ولاية المؤمنين من واجب المؤمن، والبراءة من الكفار من واجب المؤمن. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وهذا أمر لا بد منه أن يتبرع الإنسان من كل كافر. وبراءة تدل على قوة موسى فقوله فوكده فقضى عليه، فوكده وقضى عليه، وفيه إثبات غيرته وسرعة استجابته، لأنه ما تركأ في الأمر بل بادر به. هل يستفاد منه جواز دفع الطائل بما يصل إلى القتل؟ ما صار على هذا ولا أخر، لكنه في السلالة الإسلامية معروف أن الإنسان إذا قال عليه أحد ولم يدافعه بالتي هو أحسن من دفع فله فلا يقتله. وفيه أن المعاصي من أوامر الشيطان بأعماله، بقوله هذا من عمل الشيطان. وفيه أيضا إثبات السبب بقوله من عمل الشيطان، لأن من سبب السببية. وفيها أيضا ثبوت عداوة الشيطان لبني آدم، إنه عدوهم فأكد بإن لشدة التنفير منه، لأن عداوته ليس فيها الكباء. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. في هذه الآية إثبات أن الرسل عليه الصلاة والسلام قد يغفرون. إذا الفائدة هاي هل تسلم ولا لا؟ هذا قبل الرسالة، هذه لا تسلم لأنه قبل الرسالة، وقبل الرسالة يمكن أن يقع منهم هذا الشيء، لكن لا يقع منهم فساد الأخلاق وسوء الخلق وما أشبه ذلك. أما الغيرة والحمية فهذا قد يقع منه. وفي أيضا جواز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى في حال الداعي في حلم من قوله رب إني ظلمت نفسي، فالظالم نفسه مستعد إلى من يطلبه، فهو توسل إلى الله سبحانه وتعالى في حال الداعي. ومنه قوله تعالى عن موسى رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير. يتوسل الله سبحانه وتعالى يكون بحال الداعي ويكون بالثناء على الله بأسمائه وصفاته ويكون وكذلك بأفعاله التي يؤمن بها. لقد اجتمع الجميع في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قال علمني دعاء مدعوب بالصلاه فقال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. نعم محمد هذا لا هذا لا تقول قد اني ظلمت نفسي. وفيها ايضا إثبات هذين الاسمين من أسماء الله الغفور والرحيم وإثبات الاسم كما مر علينا في سورة العقيدة يتضمن ثلاثة أمور إذا كان الاسم متعديا وأمرين إذا كان لازما. يتضمن إثبات هذا الاسم من أسماء الله أو إثبات هذا الاسم من أسماء الله وإثبات ما دل عليه من صفة وإثبات الأثر وهو تعديه إلى المخلوق مثلا. فالغفور الرحيم تضمن ثلاثة أشياء إثبات الغفور الرحيم على أنهما من أسماء الله وإثبات صفة المغفرة والرحمة لله سبحانه وتعالى وإثبات الأثر المترتب على ذلك وأنه يغفر ويرحم. وفيها أيضا في قوله إني ظلمت نفسي فاغفر لي دليل على إثبات الأسباب من الحد من أن الكهنة السببية يعني فبسبب ظلم نفسي فإني أسألك أن تغفر لي. قال رب إني أنعمت عليك لا نعم فتغفر له من سبب استجابة الله منك إلا استفاد من قول تغفر له استجابة الله سبحانه وتعالى وما تضمنه هذه الاستجابة من صفات لأن الاستجابة تتضمن الفن والعلم والقدرة والغنى هذا ما هذا عن الوجود. إذا استجاب الله للإنسان ما معناه أنه كان قد سمعه وعلم بحاله وقدر على إعطائه فعله كل هذا استفاد منه. وفيه أيضا إثبات كرم الله بقوله فغفر له وفيه إثبات أن الدعاء سبب خلافا لمن أنكر سببيته وقال إن الشيء إن كان قد كتب لي لم يحتج إلى دعاء فإن كان لم يكتب لي فلا فائدة من الدعاء. وجاب على ذلك أن يقال هو مكتوب لك بالدعاء مكتوب لك بهذا الشرط بالدعاء فكان يسمى أنا ما أدعو لأن المكتوب لا بد أن أحصل وما لا يحصل لا يمكن أن أحصل. هذا صحيح؟ لا نقول ليس هذا صحيح لأنه مكتوب لك بهذا السبب كما لو قال قائل أنا لم أتزوج كان لهم قطع لولد بدون ولد وكان لهم قطع لولد ما تزوج الولد نقول لكنه مقدر لك الولد بإيه؟ بالزواج. فهذه الأمور الغيبية هي من أمور المشاهدة كما أن الأمور المشاهدة ما تطلع إلا بفعل الأسباب التي توصل إليها فتوالف الأمور الغائبة ما تطلع. إذا نقول لا تعمل بعد لا تعمل عمل صالح لأنك إن كنت من أهل الجنة فإنك ستكون من أهل الجنة إن كنت من أهل النار فلن تكون إلا من أهل النار. فيقال أنت تكون من أهل الجنة بعمل. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده إما في الجنة أو في النار. قال يا رسول الله أفلا ندعو العمل ونستكر على الشاب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أو فكل ميسر. ثم ترى قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. المهم أن في هذه الآية وغيرها من الآيات الكثيرة دليل على تأثير الدعاء في حصول المطلوب. الاستدلال بأن من أنكر ذلك فهو في الحقيقة مكافح أو جاهل. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هذه الآية كما مر علينا بالأمس من العلماء من يقول إنها دعاء، ومنهم من يقول إنها خبر بمعنى التجاء. إن قلنا إنها دعاء فإنه يستفاد منها، يستفاد من الآية جواز التوسل بنعم الله عز وجل، لأن قوله بما أنعمت أي بقدر إنعامك عليه. وإن قلنا إنها التجاء فإنها تدل على شكر النعم، وأن الإنسان إذا أنعم الله عليه فإنه يجب أن لا يكون عونا في هذه النعمة للمسلمين. يقولون أن المعنى الثاني أنه أقرب وأرجح، لأنه ظاهر الآية ولا ينبغي الحلول عن ظاهرها. نعم، وإن كانت تحتمل المعنى الثاني قال فسيستفاد منها إذن كمال موسى عليه الصلاة والسلام، حيث التزم الله تعالى شكرا لنعمته أن لا يكون غيرا للكافرين مثل المسلمين. يكون دليل على أن مظاهرة المسلم خلاف الشكر فهي محرمة. نعم، لماذا يا آدم؟ لماذا تكون مظاهرة المسلم محرمة؟ مظاهرة ما معنى مظاهرة المسلم؟ لا ما هي مظاهرة يعني؟ يعني جاهد لا لا لا اسمعني مظاهرة يعني مساعدة، فمساعدة المسلمين محرمة لأنها إكرام. المجرم مساعدته بمنع إكرامه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله هذا الظالم فكيف نكون مظلوم؟ قال سمعه من الزيت. هذا نقرأ الجد الآن. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أصبح أي موسى، ومن أصبح أي دخل في الصباح، يعني ذات ليلته جلسناه في صباحها أصبح خائفا يترقب. يقول في المدينة الهناء العهد الذكري لأنه سبق ذكرها، وقوله خائفا حال من أصبح حال من فاعل أصبح ما أصبح موسى أصبح موسى خبر هذا خبر أصبح من خلال كان ترفع إليه ثم تنصب الخبر فخائفا خبر أصبح خبر غني خائفا خبر أصبح. وقوله يترقب هذا خبر كان أو حال من الضمير في خائفا، خائفا حال كونه يترقب أو أصبح خائفا أصبح يترقب. ها قال الإعراب الثاني أنها خبر يكون هذا من باب تعدد الخبر مع الاختلاف، لأنه يجوز تعدد الخبر سواء تعدد بلفظ المفرد أو تعدد بلفظ الجملة أو تعدد بلفظ المفرد والجملة. يقوله يترقب يكون مالك ينتظر ما يناله من جهة القتيل. نعم، لأن هذا القتل إكرام، يكون الإنسان شخصا في بلد يعتبر هؤلاء الشيعة شيعة موسى عليه الصلاة والسلام يعتبرون مستضعفين، لا بد أن نخاف. وهذا الخوف من طبيعة البشر وليس خوف عبادة، الخوف نوعان، خوف عبادة يقصد التقرب إلى المخلوق والتزام طاعته وما أشبه ذلك، وخوف طبيعي مما يخاف منه، فالثاني لا بأس به لأنه من طبيعة البشر، لكنه يكون مذموما إذا أدى إلى ترك واجب أو غير محرم. ثم ما لا من الشيطان يخوف أولئك فلا تخافوهم وخافوهم إن كنتم مؤمنين. قال فإذا الذي استنكره بالأمس يستصرخه، أي فإذا الذي، إذا فجائية يعني فاجأه في الصباح وهو خائف مترقب، فاجأه أن صاحبه الإسرائيلي الذي استنكره بالأمس اليوم يستصرخه، والاستصراخ معناه طلب الإنقاذ من الشدة، خير أو غلط. فهنا عندنا استغاث واستنكر واستصراخ، أيهم أبلغ؟ الإبراهيم والاستصراخ والتصرفي. والاستنكار ظاهر الآية الكريمة أنه بمعنى الاستغاثة، لأنه قال فاستغاثه ثم قال فإذا الذي استنكره، فظاهره أن الاستغاثة والاستنكار معنى واحد، ولكن في الحقيقة الاستنكار أعم، لأنك قد تستنكر الإنسان لينصرك وإن لم تستنكر بشدة، والاستغاثة أقل، إلا أنه الآية الكريمة تدل على أن استغاثته من باب الاستنكار. يستصرخه قال يستغيث به على قصي آخر، قال له موسى إنك لغوي مبين، قال له لمن؟ لإسرائيل الذي استنكره. وزعم بعض المفسرين أن الضمير في له يعود إلى القبطي، وأن القبطية وأن موسى عليه الصلاة والسلام عاقب القبطي وقال له إنك لغوي مبين، ولكن هذا بعيد من السياق، فالصواب أن الضمير في له يعود إلى إسرائيل الذي استنكره. إنك لغوي مبين، بين الغوايه بما فعلته أمس واليوم، غوي على وزن فعيل بمعنى فاعل، أو على أنها صفة مشبهة، والغوي ضد المرسل وهو الذي يتصرف على وجه الدفاع. قال الله تعالى قد تبين الرشد من الغي، والرشد معناه معرف أنه إنسان التصرف، وعلى هذا فيكون الغي سوء التصرف. كما نرى إنك لغوي أي ذو غواية وهي سوء التصرف، وقوله مبين أي بينها. ووجه ذلك وجه سوء التصرف أن أمس القريب كان يتخاصم مع قبطي، واليوم الثاني الذي يليه كان يتخاصم أيضا مع قبطي آخر، وإن فهمك فبهذا قال له إنك لغوي مبين. يمكن لو بقي إلى الثالث والرابع كلهم يجب أن يكون مشكلة، فلهذا قال إنك لغوي مبين فلما أن زائدة قول فلما أن زائدة يعني أن كلمة أن زائدة وهي زيادة لفظية إعرابية وليست زيادة معنوية لأنها تفيد التوكيد في التوكيد. جميع الحروف الزائدة في القرآن لفظا هي أصلية معنى لأنها تفيد معنى التوكيد. وتفترض زيادة أن بعد لما وكذلك قبل لو نعم كما جاء الشعر وأقسم أن لو التقينا وأقسم أن لو التقينا رحمة في قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة فأتيناهم على أن وأن لو استقاموا تقدم أنها تكون مخصصة من الثقيلة يعني وأنهم لو استقاموا. طيب هنا يقول فلما أنت زائدة أراد أن يدفش بالذي هو عدو لهما لموسى والمستعيذ به قال المستعيذ لما أن أراد أن يدفش قال أتريد أن تقتله كيف عرف أنه يريد والإرادة عمل قلبي تهيأ وأراد أن يفعل فهو لا بد أنه استمد في هذا العلم استمد إلى أمر ضعف وإلا في الإرادة محلها القلب يقولها راب أن ينسى أن يبتش شنو ضبط هو الأخذ بقوة نعم هو الأخذ بقوة أراد أن يبتش به قال المستغيث ظاما أنه يبتش به بما ناله بما قاله له بما قال له يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. قوله قال المستعيذ جعل الفاعل في قال المستعيذ وهذا يبعده أمران أمر معنوي وأمر لفظي. أما الأمر اللفظي فإن قال ضميرها يعود إلى أقرب المذكور وأقرب المذكور ما هو الذي القدسي بالذي هو عدو له. والثاني أنه قال يا موسى أتريد أن تقتله والله يقول فإن أنا أراد أن يبتش بالذي هو عدو له فنحن نفسر الإرادة الثانية في الإرادة الأولى وأن الكتب هو الذي قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. فإذا قال قائل هذا يبعده أن القبطي لا علم له بذلك من أي علم إنه استنتج ذلك من قوله للقائل إنك لغوي مبين مثل عوي المدينة فسك القتل اشتهرت المدينة وبانت وصار الناس يتحدثون عنه فهذا القصي عرف أن الإسرائيلي عدو له أليس كذلك وهذا لام موسى قال إنك لعوي المدينة فاستنتج من ذلك أن الذي قتل القصي بالأمس هو موسى فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس وهذا قول هو الرابع من قول المفسرين المفسرون له بذلك قولان أحدهما أن الذي قال ذلك الإسرائيل مع أن موسى تهيأ بالبط في القصة لكن ظاهرا أنه سيبتس به حين قال إنك لغوي مبين. والقول الثاني الذي ذكرناه أن القائل هو القدس ويرجح ذلك أنه لما قال إنك لغوي مبين وقد علم أن الإسرائيليين أعداء بالأخبار. علم بأن موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي استنتج من هذه الخطة أن هو الذي قتل القبطية بالأمس، فلهذا قال أتريد أن تقتلني لأن قبط مثل ما قتلت القبطية بالأمس. لكن لما تهيأ موسى للقتل وهذا قد استفرقه علم من يقتله موسى وان هذا استفرقه من نفسه قبل ان تحرك القتل. ما احتمل ان اللي اخبر الاسرائيليين اخبر موسى لما اخبر قبل ما يؤتي او لما راى موسى قال انه سيخفيه كما قتل موسى على كل حال هذا من الموجود في القران من إسرائيل أخر لقبته بأن موسى سيحكم أو تهدده بذلك هذا الموجود، لكن الذي ممكن هو الاستنباط. هم لما قال له إنك لعلي المبين علم أن هناك شيء سابق هم يقصد علم أن هناك شيء سابقا بهذا الإسرائيل وقضيه مشتهرة والمعروف في العدالة والأقدار هم الإسرائيليين. يكون هذا الإسرائيلي يستعيث موسى وموسى يتهيأ للقتل يستنتج القتل من ذلك أن الذي قتله أن الذي قتل الرجل القتل بالأمس هو موسى وأن القضية مشابهة لقضية الوقت. لا مناسبة من دون سنة الغوي المبين ثم تهيئه له لأن نقتضى أن الغوي المبين أن لا يجيبه إلى قتله واستغاثه. يعني كل حال من فيها فهلانه وإن كان يعين كما هذا تنازل الآن الآن لا يثبت أحد من أقارب أو من أصحاب عن المشكلة ثم عمل هذا اليوم الثاني ترونه مع دار السنفر ترونه له وينصره هام هذا فيلونه وينصره ولهذا جاء من هذا الولد أشجانا أبعدنا وهو رحمة للسلطات الإسرائيلية وهو يلونه أو يعينه الأمر الأول أن الضمير يعود على أقل مذكور هذا قاعدة اللغة العربية. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال من أريد أن ينتقص به أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. والأمر الثاني في قوله أتريد أن تقتلني إما يؤيد ثم الرجل قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس والله يقول فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو له أراد أن يبطش قال أتريد أن تقتلني فإرادة القتل ما توجهت إلى إسرائيل أصلا. القرآن يدل على أن إرادة القتل توجهت إلى من؟ إلى القتل. فقال القتل هذا الكلام أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس قال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. قال إن ما شنو إن يعني أن إن بمعنى ما فهو نافية وقول تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض الجبار معناه المتعارض المترفع على غيره وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى ويوصف به غيره ولكنه من أسماء الله له ثلاث معان الجبار من أسماء الله سبحانه وتعالى له ثلاث معان أحدهما المتعارض وذو القوة والبطن والثاني بالعكس الجبار الذي يجبر الخطيئة ويرحمه ويعطف عليه والثالث يقول ابن القيم في المنهية وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يبني منهم الإنسان من قولهم جبارة للنحلة العليا، فجبارة معنى بالارتفاع. ومن قولهم نحلة جبارة يعني طويلة مرتفعة، لكن إذا جاءت في صفات الله فإنها للذنب، فإنها للذنب. قال الله تعالى: فأرجعك الله على كل قلب متكبر جبار. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. هذه التهمة إلا أن تكون جبارا في الأرض، من أين استند إليها؟ وإرادة قتل اليوم. ثانيا: وما تريد أن تكون من المصلحين، أخذها أيضا من قتله بالأمس وسيقتل اليوم. والمصلح عادة لا يعتدي على أحد المتخاصمين، ماذا يصنع؟ يحاول الإصلاح بينهما، فهو يقول: إنك بإرادتك القتل وقد قتلت بالأمس، معناه إنك تريد أن تكون جبارا ولا تريد الإصلاح، إذ أن من يريد الإصلاح يسعى بالإصلاح بين الناس، وهو يسعى يحتاج على أحدهم دون الآخر. وهذا الذي قاله هل ينطبق حقا على موسى؟ لا، ما ينطبق عليه، لأن موسى عليه الصلاة والسلام ما أراد إلا الإصلاح، ولكنه هذا الرجل ظن أنه لا يريد إلا الجبروت والاعتداء على من كان من غير شيعته. وما تريد أن تكون من المفتحين، وجاء رجل نعم الله، فسمع القبطي ذلك فعلم ان القاتل موسى، فانطلق الى فرعون فاخبرهم بذلك، فامر فرعون السباحين بقتل موسى، فاخذوا في الطريق اليه. هذا الذي فسره بناء على مختاره من ان الذي قال اتريد هو الاسرائيلي. اما على القول الثاني فإن الإسرائيل لما رأى أن موسى يريد أن يقتله واستنتج أنه قاتل بالأمس، ذهب ترك المقاتلة وذهب إلى آل فرعون وأخبره، وإذا أخبرهم فسوف ينتقمون لأنفسهم. أرسلوا من يطلب فرعون موسى، أو لم يرسلوا ولكن جعلوا يتشاورون كما هو ظاهر كلام الرجل. وعليه فلا نجزم بأنهم أرسلوا إلى موسى من يذبحه، لأن الرجل الذي جاء وهو ناصر لم يقل إن الملأ أرسلوا من يذبحه، ولكن قال إنهم يأتمرون بك ليقتلوا، يعني يتشاورون فيما بينهم ماذا يصنعون. فهنا يقول: وجاء رجل هو مؤمن آل فرعون. وهذا التعيين الذي قاله المؤلف لا يسلم به، لأن الله تعالى نكره ولم يقل إنه مؤمن، بينما هو في قصة مؤمن آل فرعون قال: وقال رجل مؤمن من آل فرعون. ولكن هذا الرجل لا شك أن عنده عطفا على موسى ورحمة به، فلهذا جاء يخبره. يقول: جاء رجل من أقصى المدينة، وفي سورة ياسين في قصة أخرى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. فما هي الحكمة في أنه قدم في هذه الآية رجل وأخرى في قصة المرسلين؟ لأن قصة المرسلين الاهتمام بكون هذا الرجل بعيدا عن الرسل وجاء من أقصى المدينة ليؤكد صحة ما جاء به قبله، أما هنا فهو خبر، هذا الذي جاء به الرجل خبر من الأخبار، فاعتماده على رجل أبلغ من كلمة الرجل جاء من الأقصى أو من الأبلغ، فلهذا قدم وصف الرجولة على وقت المكان. فقال وجاء رجل من أقصى المدينة. وقوله سبحانه وتعالى وجاء رجل من أقصى المدينة في آخرها يعني أبعده من مكان مكة. قال يسعى يسرع في نفسه من طريق أقرب من طريق مكة. هذا بناء على أن الجبهتين خرجوا ليذبحوا موسى، ولكن لا ليس بالعزيز. وقوله يسعى محل من الاعراب اوحى يجوز ان تكون صفه ويجوز ان تكون حاله. اما جواز ان تكون صفه فلان رجل منكر، واما جواز ان تكون حالا فلان هذه المساله يوسف. وقوله من اقصى المدينه ومعنى يسعى الجسع في نفسه كما قال المؤلف. وهذا الإسراع هل هو كما زعم أنه جاء من طريق قريب لئلا يدركوا موسى فيقتلوه، أو أنه خاف أنهم بهذا الاحتمار ينفذون ما اعتمروا عليه؟ هذا هو الأفضل. قال يا موسى إن الملأ من قوم فرعون يأتمرون بك يتشاورون فيه ليقتلوا، فاخرج إني لك من الناصحين. قال يا موسى، نداؤه بهذا يدل على أن هذا الرجل كان له معرفة بموسى، ولهذا ناداه باسمه. في قصة مؤمن آل فرعون جاء رجل مؤمن آل فرعون، قال يا رجل مؤمن آل فرعون قال يا قوم لست مؤمنا، قال أفق يا قوم أفقتلون رجل. ما قال أفقتلون موسى، لأن المقام يحتوي أن لا يبين أن له اتصالا به ومعرفة. لو قال أفقتلون موسى لقالوا هذا الرجل يعرف موسى فأخذوه، ولكنه قال أفقتلون رجلا كأنه لا يعرف، ولكن يعرف ما جاء به من الدعوة الصحيحة السليمة. أما هنا فإن الرجل يعرف موسى، فلهذا قال يا موسى إن الملأ يأتمرون به، وأكد له الخبر في قوله إن الملأ، مع أن موسى كان خالي الذهن من ذلك، لأن الأمر مهم. وقد ذكرنا فيما سبق أن الأسباب التي تقتضي تأثير الجملة الخبرية ليست هي حال المخاطب فقط، ولكنها حال المخاطب وحال المخبر عنه. إذا كان مهما فإنه أكثر. قال يأتمرون بك اسمع فاخرج إني لك من الناصحين في الأمر بالخروج. نعم فاخرج من المدينة مثل ما قال المؤلف. وقوله من لك من الناصحين في الأمر بالخروج، بل في الأمر بالخروج وفي مجيئه إليه أيضا وإخباره بذلك. وأما الذي يأتمر بزعمه ليس عامة الناس، بل لو يأتمرون هم الملأ والكبرى الذين ينفذون ما أمروا به، لأنه لو كان من عامة الناس شعرا في هذا ما كان له أهمية، ولكنهم الكبرى هم الذين يأتمرون. ما في فوائد هذه؟ نعم هذا وجاء رجل ويستفاد منها ايضا انه لا ينبغي ان يحكم على الامور الا بعد معرفه الاسباب. ما ينبغي المرء ان يحكم على الامور الا بعد معرفه الاسباب. من اين ناخذها؟ ما حكم على المرأة بأي حكم إلا بعد ويقال ما خطبكم ما خطبكم يعني تريدان غنمكم عن السحي ولم يحكم بأي حكم على هذا الأمر حتى سألهم والاستفادة منه فتقارننا ثم تولى أولادكم فقال ربي إني لما أنذرت بلي من خير خير لما نحكمه ولا تنفعه قوله فسقى لهما لهما ولكن من المنطقة المرأتين فتنطقى غنمهما من أجلنا اللهم هنا بالتاليب وليس بالتعبية قوله إلى الظل من رب الظل قوله أو ظل جبل أو أسنة ظل جبل وقوله إني بما أنزلت إلي من خير فقير لماذا لم تتعدى بإلى والله يقول أنت يا أيها الناس أنت من فقراء إلى الله وجاءت ذكر الله ربي ألا فإلى أغيث إلى الصوم المحتاج له ربي في الله فكان فقير للمال ولا فقير إليه لأن المال ما يبلغ ليس مبلغ غايته المستقرين وإنما فيه زوال فقير لأن الله سبحانه وتعالى فهو منتهى غايته المستقرين قول فقير من خير فقير لماذا يؤتى ابراهيم خير من جاه ويؤتى ابراهيم ليش لو سمعت الله ولكنه يؤتى يوسف لكنه ايش يسلم الاعراب خبر اي شيء خبر ان قوله فجاءته إحداهما تمشي على الصحراء ما لا تمشي من الأعراب غير ما لا تمشي من الأعراب ثلاثة جنسية ملوك لساني لساني ولكن ثلاثية حقير فرعون طيب من يعرفون فجاءت إحداهما تمشي على الصحراء فعلهم جنود من إحداهما طيب وقوله على الصحراء تمشي وقوله على الصحراء فيها من أعراب فجاءت إحداهما تمشي على الصحراء ما هو المفعول الحاجة بما فاعل من المفعول به من المفعول مفعول من الاسم لا من عرف من فاعل من فاعل يعني ما بنيه للكفر في كم كان في حال كونه على استحياء الخلق أيهما الاستياء كثيرة في الاستياء هذا القرآن ما بيه استحياء هنا الكبيرة أو الاستياء الله أعلم. يستفاد من الآية الكريمة أولا بيان أولا رأسه نبي الله موسى بهاتين القاصرتين بقوله فتقى لهما فقالهما. ثانيا يستفاد منها توقف الأمور الكارة توقف الأمور الاقتصار في الدعاء على جزء حال الساعي بدون كلام من هو تعتاد هذا هو الانسان اذا ترى في الدعاء على جزء حال الساعي فقط من قوله رب إني لما أنزلت إليه من خير فقير. وفي أيضا لا هذا دعاء لما تسأل من هذا الكريم الوحيد الخائف سأل لها ست فقرة ويجيب حادثا وفي ايضا من فوائدها انه ينبغي تقدير الدعاء بغفر الرب وبغفر بقوله رب اني من هزل وقد قلنا امس ان هذا هو اكثر من قدر في الدعاء الوقت الربوبيه لان الربوبيه يكون الخلق والتقدير للانسان ويستفاد من هذه الآية أيضا حاجة الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى لأنه في غاية ما يكون من الضرورة إلى الطريق النازل إليه من الله. ويستفاد منها علم الله قال بقوله من أنزلت إليك فإنه لا تنزل من الخلق إلا إذا كان عاليا فهو تعالى عال بذاته وصفاته فعليه نوعه علو ذات وعلو صفة ولا يلزم من اثبات علو الذات التفصيل كما يقوله المعطلون ولا ان المكان يثبته كما قاله ايضا متوسلين بذلك الى انكار علوه ثم هؤلاء المفصلة يتوسلون يتوسلون إلى تعطيلهم في مثل هذه الكلمات لأن إثبات هذا يحتاج إلى شرع من الأمور التي ليست بلازمة لكن هم يرون هذه عقولهم لازمة فيلزمون بها غيرهم ثم يتوسلون بها إلى إنكار الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفها به ويتفهم به بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد ثم قال فجاءت فهما تمشي على الاستحياء. يستفاد من هذا اولا بيان اليقار الذي جعله الله من موسى حيث كانت جاءت اليه على الاستحياء تعليم له لانه كل ما كان الانسان اشد وقارا من الحياء منه اكثر ولذلك الرجل الذي ليس بيقير تجد الناس لا يستطيع منه ولا يبالي منه يتكلمون عنده بالكلام الذي لا يليق ويفعلون عنده ما لا يليق لانه ليس وفيرا فبهذا قال تحتكم تحتكم منه ايضا بيان كمال خلق هاتين الاخر حيث جاءت همس وليست تسرع وتهرب بيتهم في جهدي وهذا من دليل على كمال أدبها. وكذلك كلهم على استحياء هي أيضا من كمال الأدب. وفي قولها ثم أبي يدريك أيضا كمال أدب حيث نسبت الدعوة إلى من؟ إلى الأب دون نفسه. وهو أيضا من كمال الذكاء لأن نسبة الدعوة إلى الأب أقرب إلى إجابة النساء بالدعوة حيث يكون الداعي له رجلا فقد وصلت بن قريب بأنه سيف كبير فتكون دعوته إلى موسى وتوجيه الدعوة منه إلى موسى أقرب إلى الإجابة. وفيها رمضية على ذكائها من وصفات لقولها يجزيك أجر ما سقيت منه لو قال ثم أبي يدعوك ولم ويستفاد من الآية أيضا مهم لغي الإنسان كمال الأدب في الأساليب وإزالة الوحشة لقول ابن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما استحيت منه ابن أبي يدعوك أجر ما استحيت منه في هذا إزالة الوحشة فإنه ينتقل الإنسان أن يزيل الوحشة عن المخاطب لا سيما في المكان الذي يحتويه ويحتويه وكما ينبغي ان يكون ذلك في الوقت ينبغي ان يكون ذلك في الحال يظهر المرء بحيث يقابل غيره في البشر يحتويه في صلاه الوقت. ولهذا كان من اوصاف النبي عليه الصلاه والسلام انه كان دائما البشر كثير تبكي ولد ذلك العبوية والتخطير وعدم الانفراح فإن هذا يوجد لغيرك أن ينفر منه. وكذلك أيضا يوجد أن لا يحدث أحد حتى لو جلس عنده نوعه لكن إذا رأى فالله الله يكون يسع هذا الأمر قد يكون بالتخطير وقد يكون غريبا فإن من الناس من نهضة الله سبحانه وتعالى مثل هذه الفتنة الطيبة ومن الناس من يفهم منها ومن الناس من يحاول أن يتخلق به منه. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام جد بالخلف ثم بيوسف رسول القيم يحبون الله القيم والأمين المتحمل المتأمل قال يا رسول الله رسول القيم تخلقت به منه أن جبل من الله عليهم فقال بل جبلك الله عليهم. فهذا يؤخذ منه أن مثل هذه الأخلاق تكون بالتخلق وتكون بالجبلة. وأيهما أكثر؟ الجبلة أكثر. ولهذا قال رسول الله بل جبلك الله عليهم لأن التخلق قد يؤتى الإنسان أحيانا من طول يتخلق يكون على جبلته عظيفا خطيبا لكن الجبله لا تكون خطيبا. ثم من يمكن الانسان بالتعود يتخلق على الخلق يكون ذلك خلقا له يكون ذلك خلقا له. ثم الجبله اسمع من قال الانسان يوضع نفسه من يتخلق بالافكار القابله ويزرع عليه هذا في الله. إن العلم هو غير كلمة قد لا يفت من عليه مثل غير كلمة لا يفت يقاب على أي شيء بكم من الناس تغير اتباعه من حسن أخلاقهم دون من الله يجب عليهم قال نبدأ بالدرس الجديد. قال على استحياء أوابعة ثم تدعها على وجهها حياء منه هذا ذكر ابن كثير عمر رضي الله عنه وقال ان اسناده صحيح. ومثل هذا عن عمر قد تكون على سبيل التوقع يعني توقع عنه رضي الله عنه توقع رضي الله عنه انه وضع ثم برعها على وجهه لكن في الآية ليس زيادة في الوضع ثم الدرع على الوجه جد الدرع الدرع اللي تسميه مثل مدة مثل شيء من هذا ثم درع لأنه مثل الدرع الذي ينتج في الحرب لكن كيف وضع ثم من على وجهه يعني لكن كذا طول الحرب فأولى ثم كذا فواحد منه لا في ذات الأخمين واسع هلين كما در في ذنبه واسع في واسع في الواسع في الثالثة هلين فقالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك كان عندي استاذ في أبي المعروف من الأسماء الخمسة في سب جليا فهنا نقول جليا يقول إن أبي مقدر على ما قبل ياء المتكلم من عند غيرها اشتغال المتكلم بحركه المناسبه فهمتم كلام ولا انها تسمى كلام عام تجوز قال جوز على عام من كلام العام ما هو جاءها طيب ان هذه يدعوك ليجزيك اللام بالتعليم يعني يدعوك لهذا الغرض ومعنى يجزيك مكافئة لأن يجزيك المكافئة من جزا يجزي يقول أجر ما سقيت لنا مفهوم كان يجزيك يجزي كمان أجره أي عوضه فالأجر هو العوض المحفوظ في مقابلة عمل يقوله ما سقيت لنا أي بأجهنة يمن في قوله ما سقيت شرطية ليس شرطية وصولة ليس وصولة أيضا ليس العشرة المعاني شوف مصدرية يعني يجزية أجرى شرطية ولا تستهدى الزوجة أجرا الذي سقيت لأنه إنما يريد أجرا الذي سقى ولا أجرا السقي أجرا السقي وعلى هذا فما مستمية لو قال أجرا الذي سقيت صار أجر الغنم أجر الغنم وهو لا تريد أن يعطيها أجر الغنم إنما تريد أن والدها يجزيه أجر سقيه الغنم ويتعين ان تكون هنا مصدريه واللام في قوله لنا هي مثلها في قوله فتقى له مثل اي انها للتعليم وليست للتعبير فاجابها اجابه موسى يعني اجاب دعوه ابيه منكرا في نفسه حتى الفكره يعني اجابه وهو مذنب انه مذنب من هذا المثابة؟ قالوا نظلموا لأن موسى فعل ذلك لله، ومن فعل فعل لله من أكبر أكبر السنة، ولكن من هذا لا يتحين أو لا يؤذن أن يكون موسى شاكر أجرا. فإنه لو قيل لهم هل تشهدون بأن موسى في تلك الحال عندما أتى بالدعوة قد أذن رسول في أنه يبعث الأجرة؟ تشهدون الله ما ندري حدث موسى عليه الصلاة والسلام يأكل الأجرة لأنه مكتب فيأخذها لسد حاجته وقد لا يأخذها تكرر منه. إن الممنوع من الإنسان يأخذ أجرا مقدما على ما يفعله الله، أما لو خوف أبيه فإنه لا مانع له، لو خوف أبيه مكافأة فإنه لا مانع أن يأخذ. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث عمر عامل هو الصدقة فأعطاه قال آخذ أكثر منه، فقال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مسلم ولا سائل فخذ. ومعلوم أن موسى أن عمر لم يكن يتطلع إلى أخذ عمال بدليل أنه قال أعطني أكثر منه ورأينا ذلك قال رسول الله. فالإنسان الذي يأمر عملا بالله إذا كنت عليه لم يكن أكثر أجره ما دامت ميزته في الأصل خالصة لله. إذا فدعوى أن موسى كان منكرا في نفسه أخذ الأجرة ليس عليها دليل ما وليس له الحق ثم تسلم في هذا ورسل إفلان على كأنها قصدت المكافاة إن كان ممن يريدها فمثت بين يديه كأنها المؤلف سجل لكن ليس هذا قد أخر من غيره سمعوا به تنكروا يعني أجر ما تقيت لنا معروف أن الأجر ما يكون إلا بعهد حق جارة. وهل وقع بين موسى وبين المرأة حق جارة على موسى وله موسى؟ لا لكن قلت أنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها فسمت هذه المكافأة سمتها أجرا فنفت بين يديه فجعلت الريح تفرز ثوبها فخففت ساقيها فقال لها إن في خلفي وجلوني أكثر من قبل حيوه فكانت هذه القصة منها يستمر في بين يديه جاءتهم يأتون بها توطئة بقولها إن خير من استأجر القوي الأمين فقد سبق أنه نزع الصخرة العظيمة لموسى إلى عشرة لقوة وهو لأجل الأمين ففعلت إلى أن جاء أباها له شعيب عليه السلام وعنده عصائي فقال له اطلق فتعسر قال أخاف أن يكون عورا مما سقيت لهما وإنا أهل بيت لا نطلب على حمل خير عورا. قال لا عادتي وعادة آبائي نقل الطيب جلد الطعام فأكل فأكثره بها. كل هذا لا دليل عليه، ما في دليل. والذي عليه دليل أن موسى صلى الله عليه وسلم أجاب الدعوة ونسى حتى وصل إلى الأب. وهذا يكفينا أن تقل ما دل عليه الكتاب والسنة كما دل عليه القرآن من هذه القصة. أما أن يأتي بشيء لا جسر له في الآية ولا يقول لما جاءه وقص عليه قصة الفاعل تجاهه من موسى وقص عليه أي موسى أن قصة لن جنعه محسوس لأن قصة قصة فارتدى قال الله تعالى فارتدى على آثارهما قصصا أي قصان الأثر قصصا والقصص يوجد قصص لأنه يقص المقصود وعلى هذا فهو مصدر بما يرد من مسعود. والمصدر من مسعود كثيرا كقوله وإن كن أولاة حمل فأنفق عليهم أولاة حمل أي مسلوك. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو رب. وعن الآية إلى السنة لا تعود من المسلم لأنه رفض للمرأة. على كل حال هنا القصد من المصدر منه لماذا لا يجعله مصدرا بمعنى الحقيقة؟ لأن القصص فعل القاص. القصص فعل القاص وليس هو شيئا مصدرين عنه. وإنما الذي يصدر عنه القص هو الشيء المقصود يعني الحقيقية أو القصة المقصودة. هذا الذي يقصد. ما يقصد لقد عليه قال من قتله لقد سوء وقصده من قتله وخوفه من فرعون. قص على القبيل كله لأنه كان في مصر مثلا لأنه أبل إلى وصوله من قتله قده وأن رجل جاء ونصح ونصح وأنه خرج. ولهذا قال القصد. قال لا فقط. هذه قال جواب لمه فلما جاء منه توقف عليه قال أي صاحب مدين لا تقف نجوت من القوم الثاني. لا تقف لا هنا ما هو والمراد به ما هو صفر ما هو من المراد به تكنيه هذا الرجل تكنيه. وعلى هذا فيكون قول نجوت من القوم الظالمين تأكيدا لجملة في المهن تأكيدا لجملة في المهن أو لا خوف عليك لأنك نجوت من القوم الظالمين. وسبحان الله العظيم جاء كرام هذا الرجل يقاد قلب سؤال منه متى خرج منها خائفا وخرج قال رب نجني من القوم الظالمين. فجاء جواب هنا جواب الرجل لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لا تخف ازاله لقوله خائفا يقرا نجوت من القوم الظالمين وجاء تصدق قوله نجني من القوم الظالمين. فكان جواب هذا الرجل مطابقا لسؤال يوسف. وهكذا تكون إجابة الله تعالى للمضطر مطابقة تماما لسؤاله. إذ لا سلطان لفرعون على مدين. وهذا هو الظاهر أنه طمئنه بأنه لمدين وقوم الظالمين لأن سلطان فرعون مو الآن إنما هو في مصر ومسيلة. أما مدين فإنه لا سلطان لفرعون عليه. إذ لو كان له سلطان عليها مين جميع مين جميع قوم الظالمين مين إلا تقريبا النساء تقدر في ظلم يالك من هرق نوز أميال النساء ولا ولا ولا في كل حدود حدود كما تعرف مين سيني قوم تقول نساء فاتكم مولة تتعين ليس بينهم الا خط رحمه. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت احداهما وهو المرسله المرسله الكبرى او الصغرى. كما هي الكبرى او الصغرى قائلها لا يقول قالت احداهما. واما كونها المرسله فهي دليل على ما سبق من انها جعلت الشمس امامه وجعلت فيه تسجد عن شاقيها فصارت من الخلف. فعرفت بذلك ان الرجل امين ان الرجل امين. هذا السبب بان في قوله وهي المرسله. ولكن اسالكم الان هل يتعين ان تكون القائله هي المرسله او الباقيه؟ لا تعين هنا ولا هذا. قد تكون المرسلة وقد تكون التي الباقية. المهم انما حسب المدهن ما ادهنه الله. قال في احداهما يا اباك استاجره. يا ابا قول يا ابي هل كان يستميه لانه مؤنثا يجوز اجار جائز الساء يجوز اجاره بالساء فيقال ابتي بدل ابي. قالت يا ابتي استاجره هنا اي اجعله ابيه عندك. وهذا الامر ليس على ليس بمعنوه خمس الله. فاذا اردت عبد استطاع يعرف هذا على خطوه لان ثقافه الجنود هي خطيره كثير جدا لان العقاب المسيئه ربما انها كلمه. نعم قالت الثانيه التاجير ان هذا الامر ليس لطلب الفعل على وجه الفعل لأن المرأة لا يمكن تأمر البنت لا يمكن تأمر أبوها أمرا ولكنه بالدعاء الدعاء مواسع عند الوضع ولا يتناسى أن يتناسى كلهم من النبيل لنبيل ولكن يعد للسعر دعاء للسعر لأن الدعاء لا ينبغى أن يقابل التي تامد التي تامد لا تسمى لا ليس أمره ليس أمره على السيارة أنها يستعد لكن صنعها تتعلم أنها تتعلم أنها تتعلم أنها تتعلم لكن غالب أنها تتعلم غالب أنها إلا ربما تتعلم أي تتعلم من تتعلم من أقوم إلى المتدان الواحد استاجره استفر عبيرا يرعى غنمنا اي بدلنا فاستفادته اولا انه فتح والثاني ان الرجل قيد جعلت فنحن في قنوية منه وكذلك نحن في قنوية المسلم من سوف يسكن من الفقر انسانا جفيته استاجره إن خير من استأجرت القوي الأمين أو استأجره لقوته وأمانته أو استأجره على الحكم. وإن خير من استأجرت هذا التعليم يعني استأجره لأنه قوي أمين لكنه أخذ بالتعليل على سبيل القاعدة العامة لو قالت استأجره إنه قوي أمين كان هذا تعليلا منك الأخاص واستجار منه لكنه أتت في هذه العلة من طية تحت قاعدة هامة وهي إن خير من استأجرت أمك إلا غيره من القوي الأمين. وهذا الوثان هنا رثمان في كل عمل فكل عمل لا بد فيه من هذين الامرين ما يكون الا بالنور وهنا القوه والامر فبالقوه يكون الفعل وبالامانه يكون تمام الفعل لان من ليس قويا لا يفعل ومن ليس امينا لا يتم الفعل فقد لا يفعل اصلا. فلذلك اذا كان الانسان قويا امينا حصل به تمام الجهد اي بغير مستاجر من اهل حسن الاجاره اننا نتطلب القوي الامين او في جميع الاعمال في جميع الاعمال لو يحصلنا شخصا على بيع فخير من يوصل من القوي الامين يحكم أمرنا شخصا على قرية بخير من مؤمر القوي الأمين ولينا شخصا على قضاء بلد بخير من مولي على القضاء القوي الأمين ولهذا قال الجن لما قال لسليمان انا اتيك بعرش ملك السبع قبل ان تقوم من مقامك قال واني عليه لقوي امين تقوي الامين الاجيب هذا ليس باجيب تمام ما فيه الامانه فرقان اساسيان في كل امر من ليس قويا لا يمكن ان يفعل ومن ليس امينا لا يؤتمن فلا يسمم الفعل ولا يسممه ان خير من استاجرت لقوي الامين وليس قوي الامين فسالها عن هنا فاخبرته بما تقدم من قطع حجر البئر ومن قوله لها ان في خلفي وزياده انها ما جاءته يعلم بها طيب راسه فلما ارتاحه فرغب في انفاقه قوله فسألها أو أبيها عن هما أو عن القوة والأمان من عرفت أن رجل قوي يمين فذكرت له أخبرته بما تقدم من رفع حجر البئر رفع حجر البئر لعادة الله رفعه إلا عصبت عنه وهذا بني على قوته كان الشمس أمامه كالريح تسقط ساقيه فقال كوني ورائي وهذا دليل على امانته وهذا دليل على امانته طيب كذلك ايضا زياده من الامانه انه لما علم بها موسى طيب راسه او نزله فلما ارتاح وهذا من الامانه لكن نحن لا نحتاج الى هذه الصراط القضايا بل هنا عرفت انه قوي بنفع الدليل وتقوي له لانه امين بحيث اتقى تقيا تاما ولم يحصل شيء من العلم فهذا يدل على امانته فالامانه والقوه اثرتا من تقويه ولا يلزم ان يستمع شيئا لاجل ان ينفذ بكونه قويا امينا مثل هذا الكلام فالانسان في قوه لكن لم يبعد الطريق الانسان يلهو بعد الطريق يثمر يده وزوجته به فيصبح مبرئ لكن ياخر زياده ما يؤمن يزيد هكذا كم يزيد المبدا على طرف الاخرى نعم قال يتغير رأسه يطلع على أنه يطير يكون أيضا يسكن تقوى كاملا يدع الغنم حتى تروى يطلع على أنه أمين لأن غير الأمين ما يسكن تقوى كاملا ينزع الجلي هذا الليل إلا الله لكن الأمين هو الذي يأتي بالشيء على وجهه فهذا وجهه معرفته من قوته وأمانته. من هذا الجانب من هذا الجانب من هذا الجانب من هذا الجانب من هذا الجانب من هذا الجانب من هذا الجانب من هذا الجانب من هذا الجانب من الاصل عدم الاصل عدم وجود ما لم يكن اصل عدم ما استنبط من الصدق انما ما تتعلم هذا الانسان يعطي انسان هو رهيب ويحسنون الوارد لا يستنبط وهذا هذا ما ما اتفقت انه موسى الا بالصدق تحسنوا في هذا قال فرغب في إنكاحه هل نتيرة هل نتيرة تعرف كيف نتيرة نتيرة أدخل أول من حفل البقران من الحي تأمين تستنى هي كالساحيات قبل من انه يروح لزحمة الزوار ويقعد تمام كان قائد مترتب تبدو نجم المرتبة فأدى الله الخوف فأدى الله الخوف أفضل الآن لقوله لا قال نبيت ما كان يعلم طالب لما لما تعلم تبدو نجم ما يقوم ذلك لماذا قاله إنك نبيت ما يقوم ذلك لأن يجب ليس تستهدف قوله إن خير من التأجار فالقوي الأمين يتحمل مما قبلها ثمانية تعلمون كانها تقول تأجره فإنه قوي أمين طيب هذا من الثانية غانم هنا هو الثاني الأساسيان في الأعمال أولا لأن ضد القوة لأن ضد القوة الضعف والضعف ما استطيع يرد الأمانة الصيانة والقائم لا يكمل العمل وهذان الوصفان أساسيان في كل ولاية أساسيان في كل ولاية في الخلافة والإمارة والإدارة والوكالة والوصية وغير ذلك كل ولاية لابد فيها من الأمرين القوة والأمانة طيب القوة في العمل القوة في العمل فالعمل الذي يقتضي طاقة الدين لابد من الخلقية والعمل الذي يقتضي طاقة فكرية في الأعمال الاقتصادية هنا أكثرها لابد من كل قوي زيادة فمراد القوة في العمل حسب طبيعة العمل نعم قوله أو ما قرأنا كلام النبي نعم طيب فما رجعنا إلى فوائد الآية فمن فوائد الآيات ذكرنا أدب هاتين المرأتين وذلك بالحياة جاءت وقتها ما تنفع للسجاء إلى مرة النبي كمال أدب المرأتين وذكرنا كمال بقائهما أيضا من وجوه ثلاثة قوله فلما جاءه وقص عليه القصص وقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين باستفاد من الآية أن قص الأخطاء لا يعتبر استفاد لو قصص على إنسان ما جرى عليك من المصائب فإنه لا يعتبر ذلك من استفاد إليك فلهذا يقال اختار المريض يقول مثلا لمن سألها عن حاله اختار لا تقوى اختار لا تقوى والفرق بينهما أن التقوى تتضمن يعني طلب إزالة السيء والتذكر منه تذكر من السيء وطلب إزالته وأما الخبر فإنه مجرد عن ذلك مجرد إخبار عن أمر الواقع لا ما أعرف مثلا قوله وفيها أيضا دليل المهم ان الكلام على ان الانسان اذا اكثر عما وقع عليه من الكلام بهذا فانه لا يعتبر ذلك كفايه حتى في الامور المكروهه اللي جرت عليه فانه لا يعتبر ذلك من كفايه اذا لم تكفر خبرا وفي ايضا دليل على شرك صاحب المدينه حيث طمأنه ما هدف للسبب فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين لأن قوله لا تخافوا يفيد طمأنينة الرب، ونجاوة من أقام الظالمين يفيد العلة في ذلك. لو قال لا تخف ظلمة النجاوة فقد يرى النظام أنه أراد أن يهون عليه الأمر، وإن كان في احتمال اللوم إذا قال نجاوة من أقام الظالمين قال هذا كان مستقل مع العلة. وفي دليل على أن آل فرعون معروفون بالظلم عند الناس في ذلك الوقت لقوله نجوت من القوم الظالمين، من القوم الظالمين. وفيها أيضا دليل على أن جنود الظالم ظالمة، لأن ما كان نجوت من الظالم قال من القوم الظالمين، وهو كذلك فإن جنود الظالم ظلمة. ولهذا لو أمرك الأمير أو من فوق الأمير بأنني تعرف أنه ظالم فيه فإن طاعتك له محرمة، محرمة، لأن ذلك من باب طاعة المخلوق في ما تعرف. لذلك مثلا الأمير أو من فوقه